والتبسم كما قدمت أوائل الضحك وبداياته، بينما إذا كان ثمة صوت، إذا كان ثمة صوت فيسمى ماذا؟ ضحك. وإذا كان الصوت عاليا، وإذا كان الصوت عاليا فيسمى قهقهة. ولهذا هي ثلاثة رتب: التبسم وهو لا صوت فيه، والضحك فيه صوت خفيف، والقهقهة صوت عالي. أحد أهل العلم ميزها تمييزا طريفا، قال: إذا كان من الإنسان ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه، إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا جيرانه فهذا تبسم. إذا كان منه ما لا يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا تبسم، وإذا كان منه صوت يسمعه هو ولا يسمعه جيرانه فهذا ضحك، وإذا كان منه ما يسمعه هو ويسمعه جيرانه فهذه قهقهة عندما يرفع صوته عاليا. وعرفنا رفع الصوت عاليا سواء بالكلام أو بالقهقهة كله منكر، كله منكر، ومضى الحديث عن ذلك. وسيأتي عند المصنف باب في الضحك وأنها لا بأس به، ولكن ليس بالإكثار منه وإنما بالإقلال، وسيأتي في ذلك ما ورد عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب.